فمن تبعني فإنه منهم ربنا إن ربي لسميع ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع في موضوعة ونمارق

موسیقی